كده اهو برضو يا قمر تصاحبني يا السهر كده اهو برضو يا قمر تصاحبني يا السهر وتفوتني معاك وتمشي لا حس ولا خبر يا خبر كده برضو يا قمر يا قمر وتفوتني معاك وتمشي لحياتي.